رحمه الله وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن ايوب المقابري قال حدثنا اسماعيل بن جعفر وساق الاسناد بمثله سواء. يبقى يحيى بن ايوب تابع علي بن حجر وتابع قتيبة ابن سعيد. يبقى اصبح في ثلاثة من الرواة يروون هذا الحديث عن اسماعيل بن جعفر. خلاص دي اسماء كلها اسمها متابعات تامة. والمعروف المتابعة التامة من اقوى انواع المتابعات. خلاص المتابعة التامة ان يتفق يعني الراوي مع اخيه في الرواية عن نفس الشيخ بشرط ان يتفق الاسناد الى منتهى. لكن مثلا هنفترض ان مسلم يروي الحديث عن قتيبة عن اسماعيل بن جعفر مثلا عن نافع عن ابن عمر. يبقى اتفقوا فيه واختلفوا في ايه؟ اتفقوا في الشيخ واختلفوا في شيخ الشيخ. دي بقى اسمها مخالفة. خلاص؟ يعني ليه فمسلم وافق البخاري في رواية عن قتيبة عن اسماعيل عن عبد الله بن جابر اسمها متابعة. خلاص؟ احنا ممكن نوضح المسألة في مسألة الحقيقة المتابعات والمخالفات دي مسألة دقيقة وهي روح علم الحديث. روح علم الحديث. ولا يعلم الطالب اذا كان يعني ذا نباهة في علم الحديث ام لا الا اذا علم وجوه الترجيح. مثل التباع الحديث يخرجوا لي من مئة مصدر كلهم من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. طب اي واحد يقدر يجيبها لان الفهارس وفرت المسألة واطراف الحديث دلوقتي كل شاب له فهارس. فمهما خرج الطالب ولا تخرج فلان وعلان وتملا ولا يسوى حاجه في علم الحديث ابدا. امتى بقى يقالوا قيمه علم الحديث؟ اذا دخل في باب المعلل والشاذ واستطاع ان يفصل بينها معارض بقى يسلك الاسانيد من بعضها ويرجح كترجيح اهل الحديث. فدلوقتي مساله المتابعات والمخالفات دي هنضرب لها مثالا. مثلا احنا الحديث ده بيرويه ابن عمر وبيروي عن ابن عمر آل عبد الله بن دينار ولنافع وبعدين اسماعيل بن جعفر وحنلاقي هنا مثلا قتيبة وهنا علي بن حجر. هو الاسناد ماشي كده. قتيبة بيروي الحديث عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ونفترض ان علي بن حجر بيروي الاسناد عن اسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر. خلاص؟ مين الراوي المشترك؟ تمام. نبص فوق اسماعيل بن جعفر. شيوخه واحد ولا اثنين؟ اثنين. اول ما نلاقي كده اثنين وهيرجعوا الاثنين دول لابن عمر الى واحد يعني الاثنين دول هيرجعوا الى واحد يبقى نعرف ان في اختلاف في الاسناد. راوي المشترك تفرع الاسناد من فوقه يبقى نعرف ان في اختلاف. طيب هذا الاختلاف قادح ولا غير قادح؟ تنزل تحت الراوي المشترك تشوف من الذي رواه، من الذي روى عن هذا الوجه ومن الذي روى عن هذا الوجه. خلاص؟ يبقى إذن الخطوة الأولى بننظر في هذا الراوي المشترك. إذا لقينا شيوخه أكثر من شيخ يبقى نعرف إن في اختلاف في الإسناد. الاختلاف ده قد يكون قادحا وقد يكون غير قادح. خلاص؟ يعني في اختلاف تضاد واختلاف تنوع. الاختلاف التضاد اللي هو صد رد ما ينفعش في غير الترجيح. اختلاف التنوع يحمل على الوجهين. وأن إسماعيل سمعه مرة من عبد الله بن دينار وسمعه مرة من نافع. إنما اختلاف التضاد لازم يكون واحد من الاثنين صحيح والثاني ضعيف. خلاص؟

ثم قال البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال: حدثنا خالد بن مخلد اللي هو القصوان، تعرفين وراء الحديث ايه؟ من عاد لي وليا، ها؟ من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. والذهبي يعني تكلم ذكر هذا الحديث في ترجمة خالد بن مخلد القصوان من كتاب ميزان الاعتدال، وللذهبي كلام معروف في هذه المسألة. قال: حدثنا خالد ابن مخلد، وهو من كبار شيوخ البخاري على لين في حفظه، لكن كما قلنا قبل ذلك أن البخاري إذا أخرج عن راوي متكلم فيه فإنما إيه؟ ينتقي من حديثه ما لم ينكروه عليه. خلي بالك المسألة دي، لأن واحد يقول لك إيه؟ طب ما الراوي ده اتكلموا فيه هو في البخاري أهو، وأنتوا عمالين تقولوا البخاري أصح الصحيح وبتاع والكلام ده، وإن رواة البخاري هو أوثق الرواة. بنقول رواة البخاري على درجات في الحفظ والإتقان والثبت، واخد بالك؟ من ضمن هذه الدرجات الرواة المتكلم فيه. فالرواة الذين تكلم بعض أهل العلم فيهم فإن البخاري ينتقي من أحاديثهم ما لم ينكر أهل العلم على هذا الراوي هذا الحديث. يبقى إيه؟ يبقى لا تتعرض للحديث الذي في صحيح البخاري إذا رواه راوي تكلم فيه بعض أهل العلم لهذه العلة التي ذكرناها، واخد بالك؟ يعني ما نعملش البخاري ده الطبراني، الطبراني في مثلا في معجم ولا زي اي حد دار قطني في سنن، لا، الطبراني بيجمل الاحاديث الغريبه. البخاري ما نعملش زي الطبراني، لا، نقول البخاري له انتقاء، له ايه؟ انتقاء واختيار، والاختيار ده لا يهدر ابدا، لانه من اقوى المرجحات علم الامام وفهمه. كل ما الإمام يكون أفهم وأعلم وأذكى وشهد له الكل يبقى ده ترجيحه له قيمة، وهذا متفق عليه بين أهل الدنيا جميعا في كل الصناعات. يعني لما يكون واحد طبيب مثلا بقاله 50 سنة متخصص في مرض معين، واختلف هو وممارس عام ولا واحد لسه دوبك واخد الدكتوراه بقاله 6 شهور ولا سنة، طب لما يكون واحد بقاله 50 سنة شغال يستوي مع واحد بقاله سنة؟ لا، لا يستويان أبدا. فلما الطبيب اللي بقاله 50 سنة شغال في هذه المهنة في هذا المرض بالذات يقول لا الراجل ده مريض بكذا والعلة كذا وكذا، يجي واحد بقاله سنة يقول لا أنا أخالفك في هذا. القاعدة الأغلبية بتقول ان احنا بنرجح مين؟ كلام اللي بقاله 50 سنة نص قرن شغال في المسألة دي. وكل القاعدة الاغلبية ليه؟ لاحتمال ان يصيب هذا احيانا، لكن في الغالب لا يصيب الا الايه؟ الا الممارس. فاتفق العلماء جميعا على جلالة البخاري وانه ذو بصر ثاقب، وهذا ليس في اي استرابة، ان البخاري في القمة في السماء. تعرف ابو محمد يحيى ابن محمد بن صاعد، وده كان من الائمة الفحول في معرفة العلل، كان اذا ذكر البخاري يقول ذاك الكبس المطاح. كبس المطاح يعني ايه؟ اذا مطح واحد يفلق دماغه على طول. والامام مسلم رحمه الله حكاية مشهورة، قال لي الحافظ ابن حجر العسقلاني اورد اكثر من اسناد لها، لما سأل مسلم البخاري، ومسلم معروف من تلميذ البخاري تتلمذ له 5 سنوات، سأله عن علة حديث المجلب، فالبخاري قال هذا حديث مليء وله علة، فارتعد مسلم وتغير وجهه وقال أخبرنيها، وخذلك. فلما أخبره الإمام البخاري بهذه العلة قال له مسلم: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، أشهد لا يبغضك إلا حاسد. فلما يكون الإمام بهذه الجلالة يكون ترجيحه واختياره له قيمة. جماعة اللي يتكلموا على البخاري، الجماعة اللي هم لو موجودين ما ينفعوش يصبوا على البخاري الوضوء بتاعه، حتى لو موجودين ما ينفعش يشيل الابريق وصب على البخاري الوضوء بتاعه. ليه؟ لانه اقل من كده. يقول لك البخاري اصل بشر. البخاري بشر صحيح، لكن البخاري حدث الناس كان يحضر مجلس البخاري 100,000 وليس في وجهه شعر، فكان في لسه صلاع الولاحي، وكان يحضر مجلس البخاري 100,000. فصحيح البخاري ليس مثل البخاري، ده قرأ مئات الألوف من المرات على مئات الألوف من العلماء عبر القرون، واتفق الكل على هذا الكتاب، ولم يعارضه معارضون مع الحاجة إلى معارضة مثله. وإن احنا نطلع له عيوب ونقول له أنت غلطان في دي وغلطان في دي وغلطان في دي، فلما الكتاب يقرأ على مئات الألوف عبر القرون يبقى الكتاب ما أصبحش ملك البخاري، إنما صار ملك مين؟ الأمة كلها. كأن عقول الأمة جميعا نقحت كتاب البخاري، واخدرك وكل عالم من هؤلاء العلماء نظر في كتاب البخاري. حتى سئل ابن خزيمة، وابن خزيمة انت عارف ادرك مشايخ البخاري يعني من طبقة البخاري، وان كان توفي بعده سنة تقريبا 912، قال نظرت في هذه الكتب فلم ارى اجود من كتاب محمد بن اسماعيل اللي هو البخاري، وقال ما تحت اديم السماء اعلم بالحديث من محمد بن اسماعيل. وحسبك هذه الشهادات والأئمة كلهم كما قلت لكم البخاري محل اتفاق، محل اتفاق. فالقصد أن البخاري لما يروي عن شيخ له أو عن راو في السند تكلم بعض أهل العلم فيه، فإذا البخاري انتقى من حديث هذا المتكلم فيه ما لم ينكره أهل العلم عليه. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان، سليمان هذا هو ابن بلال، قال حدثنا عبد الله بن دينار. يبقى سليمان ده متابع لمين؟ تمام، متابع اسماعيل بن جعفر ومالك وابن عيينة والثوري وعبد العزيز بن سلمة المجشون وعبد العزيز بن مسلم القسملي وموسى بن عبيد الايه الرازي. خلاص، حدثنا سليمان هو ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوالي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. نظر إلى أسنان القوم فوجد الكبار حمله هذا الحياء على ألا يتكلم، فلربما ضاعت موهبته ولا يفطن لها السير. يبقى إذا لما الشيخ بيطرح المسألة على الطلبة القصد استخراج الكفاءات واستخراج المواهب، كما قال عبد الله بن المعتز كما أن الشمس لا يخفى ضوءها دون وإن كان دونها سحاب، فكذلك لا تخفى غريزة عقل الغلام وإن غلفت بالحداثة. هو حديث السنة صحيح، لكن ممكن يبقى ذكي. يعني شوف أبو علي الأبار اسمه ابن الأبار في معجم أصحاب أبي علي الصفدي بيقول إن مرة كانوا جالسين بيسمعوا مسند البزار، وكان في اب جاي ابنه قال لا اشك انه دون 5 سنوات، يعني مثلا سن 4 سنوات 3 سنوات، فقرأوا حديثا من مسلم البزار، وخذلك قال ان احدهم حديث ضعيف يعني ان احدهم ليشتهي اللحم فيخر الطير بين يديه مشويا. نفسك تاكل السمان انت بتسمع عنه، واخذلك تاكل اي حاجه كان نفسك فيها ان شاء الله، حتى يكون بط بلدي ولا وز ولا اي حاجه، بس ما انتش طاير في الدنيا، نفسك تاكل حاجه معينه تبص تلاقيها ايه مشويه قدامك كده ومحطوطه على طبق، واخد بالك. الولد الصغير ده بثلاث اربع سنين ده اول ما سمع الحديث ان احدهم ليشتهي اللحمه فيخر بين يديه مشويا أم أيديه على أرض. وفي شوف الولد المكار ده قال لك هو يعني الديك ده هينزل كده على الأرض ملقفه كده على رجوش عيسى ولا حاجة تخبرك. فايه كل الجماعة الأهلين اندهشوا من ذكاء الولد. قالوا وأنه علم أن اللحم يحتاج إلى خبز وهو ابن 3-4 سنين تخبرك، ممكن يظهر نباهة للولد. فإذا أنت إيش تنميه وتكبره، يبقى يستنى بقى للشيخ كل شوية يعمل إيه، يعمل امتحان واختبر ما عند الطلبة من العلم عشان يطلع إيه الكفاءات. بسبب إهمال المسألة دي ضاعت كثير من الكفاءات واخبرك. ولكن ليس معنى أن أستخرج هذا الصبي إن أنا أكبره قبل أوان. بيقول بعض السلف إذا تكلم الغلام مع الشيوخ فاغسل يديك منهم. في يعني شباب، شاب صغير مثلا سنه 10 سنين واخبرك، لسانه منطلق حافظ خطبة خطبتين ثلاثة واخبرك، يوم الناس يقولوا له اطلع اخطب الجمعة يقف وهو ايه كما قال سفيان بن عيينة واخد بالك، وهو مرة سفيان بن عيينة الإمام الكبير كده قاعد في الحلقة بتاعته، فدخل إيه شاب صغير لابس بقى عمامة وشايل القرطاس وبتاع، فمنظره كده حلو يعني، بس العمامة كبيرة عليه شوية يعني، هو لابس عمة صحيح بس إحنا ما تعودناش أبدا نشوف إيه ولد سنه 5 سنين لابس عمة والكلام ده، فمنظره واخد بالك لأنه ملفت، فالقاعة كلها إيه أو الجماعة اللي قاعدين مع سفيان بن عيينة ضاحكوا منهم. فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. ثم التفت الى احمد بن عبد الجبار او الى النضر، النضر احمد بن عبد ابن النضر هو اللي بيحكي الحكايه، ثم قال يا نضر لو رايتني وطولي 5 اشبار وجهي كالدينار أكمامي قطار وثيابي صغار ووجهي كالدينار آتي علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلس بينهم كالمسمار محبرتي كالجوزة مقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة حاجة كده واخبرك. فإذا دخلت قالوا اوسعوا للشيخ الصغير واخد بالك، ممكن يكون صغير السن لكن ما يجيش بقى طوله 5 اشبار وتقوم تطلعه على المنبر وتقول له اخطب لنا الجمعة، ما ينفعش الكلام، انت كده حرقته. هو ده بس يوصل 15 سنة وحيشوط الكل. ليه؟ لانه لم يتعلم ادب الطلب. لازم الاول يتعلم ادب الطلب وبعدين نعلمه العلم. ما ينفعش يبقى 10 سنين ويطلع يخطب جمعة، ما ينفعش 10 سنين ويقعد على المكتب ده علشان يعلم الطلب. ليه؟ لان سياسة العلم اعوص من اتقانه. مثلا مش مسألة لسان منطلق ولا حد بيتكلم، المسألة مسألة قدوة. انت لما بتاخد من الشيخ ما بتاخدش كلام فقط، انما بتاخد سمع. وعادة لا يكاد المرء يخضع لصغير السن. عبد الله بن المبارك كان يقول عالم الشباب محقور، عالم الشباب محقور. يعني الشيخ الألباني حفظه الله لو جاء وقعد مكاني كده انت بس ممكن ما تسمعش ولا كلمة من كتر ما انت عملت بص لوشه وتتأمل فيه وتراقب سمته وكلامه وصدق لهجته وهو يتكلم، كلام على طول بينطبع على وجه الإنسان وهو يتكلم، فيشغلك مراقبة سمته عن متابعة لسان. فيبقى العلم مش مجرد لسان منطلق ولا واحد يتكلم، العلم سمع ولسان واخد بالك. فلا يرجى خير الصبي الصغير لما يقعد في وسط الشيوخ ويتكلم بقى ويتكلم ايه طوله شبرين، ما ينفعش. فيبقى الرسول عليه الصلاة والسلام هنا سن للشيوخ الذين يمشون على دربه والذين ينصرون سنته أن يختبروا ما بين الفينة والفينة طلاب العلم عندهم بأن يلقي مسألة ما. وكان صلى الله عليه وسلم يلقي كثيرا ما يلقي مثل هذا، مثل الحديث المتفق عليه من حديث معاذ بن جبل ومن حديث أنس بن مالك، يعني أنس مرة يرويه عن معاذ ومرة يرويه أنس عن نفسه، يعني مرة يرويه عن نفسه ومرة يحكيه عن معاذ، وكلاهما الوجهان جميعا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا يقال له عفير، وأردف معاذ بن جبل خلفه، ثم قال يا معاذ، فقال لبيك رسول الله وسعديك، فتركه ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فسار ساعة ولم يتكلم، ثم قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا السؤال لو سئل لأي واحد فينا على طول يقول إيه؟ يجاوب على طول. ليه؟ لأن السؤال سهل. حق الله على العباد إيه؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقدمون بالقول عشان ما يقطعش على نفسه. ليه؟ لأنه ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب بجواب أطول وأصنب وأفضل، فيقوم هو يتركه يجيب، واخدلك يتركه ليجيب. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ أظن واضح خالص كده. قال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله ده نظير إيه؟ نظير الحديث الذي سيأتينا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوم النحر، قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لو محمد شبلي موجود ما تفرقش مع شوال وذو القعدة ذو الحجة، كل ده عنده يجوز الحج فيه، مش كده؟ شو اللي قال يوم عرفة؟ القرآن ما حددوش وقال لك الحج أشهر معلومات، ممكن تحج من واحد شوال لحد العشر ذو الحجة، واخد بالك؟ أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. إيه اللي خلاهم ما يتكلموش؟ في بعض الروايات قالوا فظننا أنه سيسميه غير اسمه، واخد بالك؟ لأن مش ممكن الرسول يسأل عن حاجة بدهية البداهية، واحنا كلنا عارفين إن إحنا في الحج. شوف بقى الفطنة والذكاء. ليه؟ لأن السؤال خرج عن أصله، أصل السؤال لرفع الإشكال للاستفهام، انت بتسأل ليه؟ عشان مش عارف الحاجة دي، خلاص ده اصل الوضع. فمعنى ان يسأل سؤال واضح كده يبقى اكيد ما يقتصش بقى الجواب المباشر. يعني انا لو قلت لكم ايه احنا قاعدين فين دلوقتي، لو اتى رجل الظن يقول اذا هو الجدع ده شاخد باله ولا ايه مثلا، او اختلط، طالما ان احنا بنتكلم في علم الحديث بقى ها يقولك اختلط، انا احنا قاعدين في الجامعة دي حاجة تسوي؟ لما اقول احنا قاعدين فين وانا عارف ان احنا قاعدين في الجامعة، يبقى لازم تعرف ان انا ورا السؤال ده حاجة غير عادية، ما انا عايز الاجابة المباشرة اللي احنا عارفينها كلنا، خلاص. هو ده اللي الصحابة عرفوه، هو ده الصحابة علموه. اي فهم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اليس ذا الحجة؟ يبقى ما غيرت حاجة اهو، خلاص. قالوا بلى. قال فأي بلد هذا؟ أظن إذا كان يغريهم بقى يقولوا له نفسه المال الحرام، ما هو في الأول ما غيرت حاجة، واخد بالك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فأي يوم هذا؟ أظن ده بقى برضه كان كافي يقولوا بقى يوم النحر بقى خلاص الثالثة تم مش كده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. شو بقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول ايه بقى؟ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. الثلاث قضايا التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه عليها كانت مهجرة في الجاهلية. هي قبل أن يسلم شربوا الخمر واتبسطوا، أم قايم عليهم ذبحهم كلهم وخذلك وخد فلوسهم وإيه وفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال يا رسول الله قد أسلمت والمال ده الحكاية بتاعته كذا وكذا وكذا وذبحتهم وخدت فلوسهم وجيت وتفضل الفلوس. فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. ومسألة بقى قتل النفوس وقتل الرجال والنساء حدث عنها ولا حرج عند العرب، فمسألة الدماء والأموال والأعراض كانت مسألة غير مستقرة عند العرب ولم يكن لها قيمة، لكنهم كانوا يعظمون الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لهم المعنى فلف بهم ليه اللفة دي وسألهم السؤال بالطريقة التي سمعتموها. إذا إيه؟ لأن هذه الأشياء استقر في نفوسكم أنها حرام كذلك الدماء والأموال والأعراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان ما بين الفينة والفينة، كان إيه؟ كان يختبر أصحابه. بيقول لمعاذ يا معاذ بن جبل أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقهم أن يدخلهم الجنة أو أن لا يعذبهم. طبعا هنا برضو نبين مسألة حق العباد على الله، لأن المعتزلة لهم كلام قبيح في المسألة دي، يقول لك يجب على الله أن يفعل الأصلح لعبده. شوف سخافة العبارة، يجب على الله أن يفعل الأصلح لعبده، ليس لأحد على الله حق أصلا إلا بمقتضى الوعد. هو تبارك وتعالى وعد إن اللي يطيع يدخل الجنة، فصار حقا له بوعد الله أنه لا يخلف الميعاد. بس إنما ليس للعباد حق على الله تبارك وتعالى ابتداء، ومسألة يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، هذه الكلمة هي التي أخرجت أبا الحسن الأشعري من مذهب المعتزلة. فمرة كان يناقش أبا علي الجبائي وكان زوج أمه، فافترضوا مسألة، هي مسألة الإخوة الثلاثة، إن في إخوة ثلاثة، واحد كبر وعمل الصالحات فأدخله الله الجنة في منزلة معينة، والثاني مات صغيرا فأدخله الله الجنة في منزلة تحت منزلة أخيه، والثالث كبر وعمل بالمعاصي فأدخله الله النار. فالصغير بيقول لربنا يقول يا رب ارفعني إلى منزلة أخي. قال إن أخاك عمل من الصالحات ما لم تعمل أنت فلازم يبقى فوقك. قال يا ربي أنت قبضتني صغيرا مش ذنبي، ولو تركتني لآمنت وعملت الصالحات وصرت بمنزلة أخي. فقال له لو تركتك فكبرت لكفرت، فرحمتك وراعيت مصلحتك وقبضتك صغيرا. حينئذ طاح الذي في النار وقال يا رب فلما تركتني كبيرا ولما لم تقبضني صغيرا، فانه ليس من مصلحتي ان ادخل النار. واخذ ذلك. فلما القى ابو الحسن الاشعري المساله على ابي علي الدبائي ولم يستطع جوابا وانقطع، قال وقف حمار الشيخ، خلاص بقى حمار الغلب زي ما احنا بنقول في الايه في الله، وتركه وخرج الى ابي محمد البربهاري. وكان ابو محمد البربهاري كان امام الحنابلة في بغداد في ذلك الوقت، وكان له حشمة عجيب. مر الخليفة بتاع بغداد، الخليفة في بغداد جلس في القصر بتاعه، فسمع رجة كده زي الزلزال يعني، واخد بالك. فالرجل فزع وقال ايه الحكاية؟ قالوا له ابدا، ده بس ابو محمد البربهاري عطس واصحابه بيقولوا له يرحمك الله. واخد بالك؟ فيرحمك الله دي طلعت زي الرعد كده، فهزت له قال لا يسكنني في البلد، واخد بالك، وطلعه بره. فابو محمد البربهاري كان ذا جلالة عجيبة في بغداد، وهو اللي كان واقف لابو الحسن الاشعري ايام ما كان امام الاعتزال. فالمهم ابو الحسن لما رجع ودخل على ابي محمد البربهاري وقال له انا تبت ورجعت الى مذهب ابي عبد الله احمد بن حنبل، فلم يقبل منه البربهاري مع كثره ما فعل في اهل السنه. فخرج ابو الحسن الاشعري من عنده وصنف اخر كتبه على ما يذكر اهل العلم، هو كتاب الابانه عن اصول الديانه. القصد انه يعني لا حق للعباد على الله الا بمقتضى وعد الله اياهم انه من عمل الصالحات يدخل الجنه، خلاص. وكذلك ايضا من جملة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبر اصحابه، انه سأل ابي بن كعب عن سيدة اي القرآن، حتى سأله ثلاث مرات، فقال ابي هي الله لا اله الا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم، هنيئا لك العلم. يبقى إذن من فوائد التي يجنيها الطالب هو ثناء شيخه عليه، خلاص. يبقى إذن أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث هو أن يتفقد الشيخ تلاميذه بأن يطرح عليهم المسألة حتى يستخرج إليه الكفاءات فيرعاها. ولا شك أن الطالب إذا تربى على عين شيخه أفضل من أن يعني يترعرع في غيابه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير قم فتكلم، فقال يا أبا العباس أتكلم بين يديك؟ عيب يعني كبيرة. قال نعم، تخطئ فأسددك. واخد بالك؟ تعرف محنة اليتيم ايه؟ انه لا يجد من يسدده كأبيه، ولا يرعاه كأبيه، ولا يحن عليه كأبيه، ولا يخاف عليه كأبيه. والولد إذا تربى في كنف أبيه يكون رجلا، شوف إبراهيم عليه السلام لما أخذ إسماعيل، واخد بالك، وقف عليه الرؤيا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى. يبقى بنستفيد من هنا إيه؟ ان الوالد لما بيطرح المسألة على ابنه بيكبر عقله، واخبرك. انت بقى تستطيع انك انت تعرف ابنك عقله واقف ولا بيكبر. يعني ساعات الوالد يقول لك ايه؟ يقول لك والله يا ابي عايزين نفتح دكان، دكان حلاوة، بدل ما نشتري من عند الناس ناكل من الدكان بتاعك، ناكل ببلاش يعني، واخبرك. كتير من الاولاد يقولوا كده. فانت بقى ايه خلاص عرفت ان الولد عقله وصل ايه لمرحلة معينة. كتير من الاباء بيسيب ابنه كده عقله يكبر ينزل ملوش علاقة بالمسألة دي، هو يأكله ولبسه يعني بيعامله معاملة البرج، كبر جسمه وربيه خلاص وسايب عقله ده. انت خلاص عرفت الولد بيفكر بكده، انت المفروض بقى تراقب عقل الولد. طب تراقبه ازاي؟ اطرح عليه مسائل، واخد بالك؟ تقول له مثلا ايه؟ ايه رايك في العيد هديلك 10 جنيه؟ تعمل بها ايه؟ يقول لك انا هجيب بها نفافيخ وفرقعها. خلاص؟ بعض الاباء يقول له ده يا امك ومش عارف ايه وعقلك وعقل امك والكلام ده، ويبتدي يشتموا الكلام ده. واخد بالك؟ ومش بعيد يضربه، وانت اصلك شبه مش عارف مين والكلام ده. لا يا اخي، هو تفكيره وصل لكده. انت ممكن تشوف اي قضيه تقول له مثلا افترض ان احنا واحنا قاعدين كده واحد فتح علينا الباب ومعاه سكين وعايز بقى ايه يعمل فينا وخلي وبتاع، نعمل ايه في الولد ده؟ ما بين الفين والفين كل شوية اطرح عليه قضية عشان تشوف الولد عقله بيكبر ولا عقله واقف زي ما هو. لو لقيت الولد ميول عدوانية كده وبتاع تبتدي ايه؟ تبتدي توجهه. كتير من الاباء او الامهات يجي الولد ضربوني في المدرسة، وانت يعني قفت عملتش ايدين، اللي يضربك يضربه. فذلك يعلمه الولد الشر؟ لا، هذا خطأ. ثم انت بقى لابد ان تعلمه السلام، يكون مسالم، تقول له قل له اتق الله. خلاص اتق الله، قمت مساك اكبر معاه. فالقصد ان لا يرعى الولد ابدا بهذا الصبر الا ابوه. عشان كده كانت محنة اليتيم محنة كبيرة، وكان كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. بعض الناس فاكر ان كافل اليتيم يعني يرمي له 10 جنيه ولا 20 جنيه وخلاص. لا، لا يكون كافلا حتى يكون حفيظا. خلاص، لابد ان يكون حفيظا. فالقصد يا جماعه ان الانسان اذا تربى على عين شيخه او على عين ابيه، هناك فرق كبير بينه وبين الذي يتربى هكذا. يبقى اذا اول الفوائد مساله الاختبار حتى نستخرج الايه؟ الكفاءات. في روايه مجاهد قال ابن عمر أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار، جمار، فقال أخبروني عن شجرة هي كالمؤمن. فقال ابن عمر فوقع في نفسه أنه أنها النخلة للجمار. واخدك؟ فشوف بقى الذكاء، أول ما جاب الجمار في إيده وقال لنا أنبئنا عن شجرة هي كالمؤمن، فربط ما بين الجمار على طول فهمه. واخذلك؟ وفي هذا دليل دلالة على أنه ينبغي للملغز أي المختبر ألا يعمي ويغلق الباب على الملغز، على الملغز له. يعني ما تقفلش عليه كل الأبواب، لازم تفتح له باب يفهم المسألة بيه. القصد مش التعجيل بالاختبار، القصد انك انت تدربه. فان لم تفتح له بابا لا يستطيع ان يصل الى الصواب. يبقى ينبغي ان يلتفت المرء الى قرائن الاحوال حتى يعلق الحكم الصحيح على القرين. انا قلت في خطبة الجمعة كلاما مجملا، وهذا يعني هذه مناسبة لتفصيله، مسألة رعاية قرائن الأحوال حتى نصل إلى الحكم. أنا قلت يعني العملية كانت في السنة والصحابة قلت مش معصومين والكلام ده، في قلوبهم غش. فمعروف إن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله، يعني إحنا كبشر لا يجوز لنا أن أن نقول فلان في قلبه كذا، أو مخلص أو غير مخلص أو غاش للمسلمين أو في قلبه مرض، لا يجوز. لكن يجوز لنا أن نحكم بهذا إذا رأينا من القرائن في الخارج ما يدل على ما في القلب. تعرف حديث مالك بن الدخشن أو الدخشن أو الدخيشن كلها يعني صحيحة. لما عتبان بن مالك قال للنبي صلى الله عليه وسلم انه قد ضعف بصري فتعالى صل في بيتي حتى اتخذه مسجدا، فقال افعل ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وابو بكر رضي الله عنه الى بيت عتبان بن مالك، فدخل فلم يجلس، فقال اين تريد ان اصلي؟ قال في هذا الموضع. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فالصحابه بقوا بيكلموا بعض، فقال قائل اين مالك بن الدخشم؟ فقال اخر مجيبا ذاك منافق، ودعوا عليه وقالوا لو يدعو عليه رسول الله فيهلك ونخلص منه، وكذلك ذاك منافق لا نرى وده الا للمنافقين ولا مصحه ولا وجهه الا للمنافقين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال لهم ألا تعلمون أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ خلي بالك من الكلام، أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لكننا لا نرى وده إلا للمنافقين. من الذي قال يبتغي بها وجه الله؟ جميل أوي. هل لامهم وأنكر عليهم وقال لهم لماذا قلتم إنه منافق؟ لا، عذرهم ولم يعنفهم، فدل ذلك على صحة نظرهم، وأن الرجل إذا كان يلقي بالود إلى المنافقين وماشي دايما مع المنافقين، واحد خمرجي ومعروف إنه خمرجي ومعروف إنه يوديزني ومعروف الكلام ده، وتلاقي واحد دايما معاه في المحل وقول له لا المحل انت عايز توظبه وتجهزه، لا انا هجيب لك احسن صنايعيه وانا هجيب لك البضاعه بارخص البتاع، وقاعد يضحك معاه وطوقه على جنب بعضه طول النهار في المحل، يبقى الراجل ده كويس اللي عمال يطوق على دين المنافق ده؟ لا، ولا واحد فينا هيقول له الراجل ده مخ ابدا. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم وحده لانه رسول الله هو الذي يقول مثل هذا. قال يقول لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله، ولم يعنف الصحابه لانهم علقوا الحكم على ما ظهر من حال مالك بن الدخش، ان ود للمنافقين ووجه للمنافقين ونصيحه للمنافقين، ونحن لا نحكم الا بالظاهر، فالذي ظهر لنا ان هو مع المنافقين تمام. لا يمكن واحد يكون في قلبه اخلاص لله ورسوله ويلقي بالود الى اهل النفاق ابدا، الا ان يكون جاهلا ان ده منافق. اما ان يعلم انه منافق ويروح يلقي له بالمودة والمساعدة والكلام ده معاه النهار، يبقى هذا لا يكون مخلصا، لا يكون محبا للمؤمنين. خلاص كده. يبقى الذي حكم على ما في قلب مالك بن الدخشم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. لكنه ما انكر على الصحابة. ليه؟ علقوا الحكم على ما ظهر من الأمارة والقرينة. اذا رعاية القرائن والأحوال هي مسألة مهمة، ويجوز لنا أن نعلق الحكم على ما يظهر من القرينة، مثل برضو حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، وأن أبا هريرة رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من بين أظهرنا وخشينا أن يقطع دوننا وأن يصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر، وكنت أول من فزع، فأتيت حائطا للأنصار ألتمس بابا فلم أجد، قال وجدت ربيعا، والربيع هو الجدول قناة ماء. المهم أنه احتفز كما احتفل الثعلب، ودخل من هذا الربيع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الحائط، فلما رآه قال أبو هريرة قال نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ قلت كنت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وأخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وكنت أول من فزع. قال يا أبا هريرة خذنا علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنة. طيب أبو هريرة يعرف إذا كان ده قلب مستقيم بالإيمان ولا لا؟ تعرف وخذلك. قال فخرج أبو هريرة فقابله عمر فبشره بالجنة. قال فضربني عمر ضربة خررت لستي فأجهشت بكاء فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر. فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله عمر فعل كذا وكذا وضربني ضربة خررت لستي. فقال عمر يا رسول الله أنت قلت له كذا وكذا؟ قال نعم. فقال عمر يا رسول الله خلي الناس عنه. قال خليني عنه. أبو عوانة صاحب واستخرج على مسلم يرى ان دي خاصة بعمر بن الخطاب لان ابا هريرة لم يلق الا عمر. يبقى كأن بقى ايه دي بقى بشارة ان عمر ايه قلبه مستيقن بالايمان. وخذلك فهذه قرينة بقى القرينة انه لم يلق الا عمر فعلق الحكم عليه. وكذلك ما رواه ابو داود ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه خرج فكان في جماعة جلوس على الباب فقاموا فقال لهم اجلسوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب كلمة سره دي مش ده أمر قلبي؟ السرور أمر قلبي. طيب إزاي نحكم بقى سره ولا ضره؟ نشوف بقى قرائن الأحوال. أستاذ يدخل الفصل قيام إذا واحد ما أمس تعالى قليل الأدب تعالى لفت نظر وهات ولي امرك ومش عارف ايه الكلام ده يبقى ده زعل ولا لا؟ يبقى هذا يسره ان يتمثل الرجال له قياما ولا لا؟ يبقى احنا بقى لما هو زعل بقى ان الطالب لم يقم ان طالبا لم يقم له ساغ لنا ان ننصب او ان نعلق الحكم بهذه القرينه ان قلبه يسر بذلك مش ان احنا بقى مطلعين على اعمال القلوب. لا لا يحكم على ما في القلب ولكن نلاحظ بقى قرائن الأحوال ويسوغ لنا أن نعلق الحكم بالقرين. ما يجيش واحد يقول أبو هريرة كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزدت له سندويتش يديك حديث مكذوب زي ما الشيعة بيقول ولقط المسألة دي محمود أبو ريا وصي صالح أبو بكر وأحمد صبحي منصور والجماعة الطابور الخامس ده اللي المسلمين ابتلوا به. يقول لك ابو هريره ده كان رجل اصلا مزاح وكان رجل واخد بالك. هل يقول هذا رجل في قلبه حب للصحابه؟ طب انا اقول لك كلام مالك. الامام مالك رحمه الله لما بلغه ان جماعه بيطعنوا في الصحابه قال هؤلاء قصدوا ان يطعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يجرؤوا على ذلك فطعنوا في أصحابه بأن قالوا هو رجل سوء لأنه لو كان رجلا خيرا لقيض الله له رجال خير. يبقى كأن اللي بيتكلم في الصحابة أراد رسول الله بس مش قادر ينطق مش قادر ينطق مش قادر يقول اللي في قلبه. اللي بيتضور غيظا على الصحابة زي الرجل اللي هو كاتب الصحابة في مجتمع يثرب وعمال يتكلم بقى على الصحابة والجنس والكلام ده والصحابة ده كانت حياتهم كلها نساء كل حديثهم ما اتجوزتش فلانة ما شفتش فلانة علانة واخدلك وان حياتهم كلها كانت جنابة حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اضطر شوف الكلام ان هو يسمح لهم يمروا في المسجد جنبا ليه لانهم جنب على طول. فتخيل واحد يقول هذا الكلام على الجيل الذي مكن له بإذن الله وصنع دولة في 10 سنوات فقط 10 سنوات فقط لا نعلمها لأي جيل من لدن آدم عليه السلام أبدا حتى الآن. علمتم جيلا في 10 سنوات كون دولة وصار ذا ترعب فارس الروم هم الصحابة دول. فتخيل لما واحد يكون بيتكلم بهذا الأسلوب عن الصحابة يبقى الرجل ده في قلبه غل. احنا نعرف ان القلب غل ايه؟ فتحنا قلبه وعرفناه؟ لا، نظرنا الى كلامه ولتعرفنهم في لحن القول واخد بالك يتغامزون. يبقى دي قرينة يسوغ لنا ان نعلق الحكم عليها ونحن نحكم على ما في صدر هذا الانسان. فلما جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمار فابن عمر ايه فهمها وظن انها النخلة لما رأى من الجمار في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تتم الايه تتم هذه الفائدة ان هو ايه ينبغي على الطالب ان يراعي القرائن، ان يراعي القرائن. يعني مثلا اذا دخل فوجد وجه شيخه متغير على غير العادة، ما يجيش بقى برضه كأن شيخه برضه مفرفش ومبسوط وقعد يسأله فيضجره، لا، لم تجر عادته أن يتغير وجهه ولا أن يستقبلك إلا بالبشر، فتغيرت عادته فينبغي أن تتغير عادته. فالذين لا يلاحظون مثل هذه القرائن يقعون في هذا. شوف حديث بريدة بن الحصيب الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله فعلت شيئا ما كنت تفعله قبل ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته يا عمر. فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم جاري عادته لفت ذلك نظر بريدة بن الحصيب، لفت نظر ذلك نظر عمر بن الخطاب، فسأله: فلربما كان هناك حكم شرعي جديد تغيرت به عادة النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد منه عمر. خلاص، يبقى مسألة رعاية الأحوال والقرائن والكلام ده هذه مسألة مهمة لابد من رعايتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي.